وأبو سلمان من الكويت يسأل يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق، هل يشمل الشفق الأحمر والزرق في الأفق؟ لأننا بعد صلاة المغرب وبعد أذكار الصلاة نخرج وأحيانا لا نرى الحمرة، فوقت غياب الحمرة في الأفق يسير جدا، ومعلوم أن العشاء لا يدخل إلا بعد ساعة ونصف تقريبا من المغرب، وهل يجوز أن نصلي المغرب بعد 20 أو 30 دقيقة من الأذان؟ هكذا جاء النجاة. العشاء ما المغرب ما لم يغب الشفق، وجاء أنه الحمرة، وأكثر أهل العلم على هذا، ومنهم من يقول إنه البياض، والتقديرات هذه بساعة ونصف وما إلى ذلك تقريبيات، قد يكون فيها فوارق، كما هي قضية في صلاة الفجر وكذلك المغرب. فلا ينبغي، الحمد لله، تأخير صلاة العشاء أفضل، فلماذا يعني تفعل تؤدي صلاتك في الوقت المشتبه الذي فيه اشتباه وفيه إشكال؟ أخر حتى تعلم دخول بيقين وبطمأنينة، وتأخير العشاء أفضل. ثم لا موجب يعني خلاف ما عليه الناس في أمر فيه سعة، هذا ما لا ينبغي، لأنه سبب للاختلاف والجدال نعم.